التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي واجبات الحج، فذكرنا منها الإحرام من الميقات، وأيضا ذكرنا منها رمي الجمرات. قال الشيخ: الثالث الحلق أو التقصير، والأفضل للرجل الحلق وللمرأة التقصير، وأقل الحلق إزالة 3 شعرات من الرأس حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا، ومن لا شعر برأسه يسن إمرار الموسى عليه، ولا يقوم شعر غير الرأس من اللحية وغيرها مقام شعر الرأس. لقد ذكرنا في أركان الحج أن المعتمد عند الإمام الشافعي أن الحلق هو ركن من أركان الحج، وليس هو واجب من الواجبات كما ذكره الشيخ هنا، وإنما ذكره على قول ضعيف. واتفق المسلمون والفقهاء من الشافعية على أن الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج، وإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا فقال: اللهم ارحم المحلقين، فقالوا: يا رسول الله والمقصرين، فقال: اللهم ارحم المحلقين، ثم كرر ذلك 3 حتى قال في 4: اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. حتى على القول الضعيف إذا نذر الإنسان أن يحلق رأسه وجب عليه للنذر، أما هنا فيجب عليه لأنه ركن من أركان الحج. أقل الحلق أن يأخذ الإنسان شيئا من شعر رأسه، وهذا الشعر ينبغي أن يزال إذا كان في موضع الرأس حيثما تحرك. يعني لو أخذ الرجل من الشعر الطويل أخذ شيئا بسيطا فلا يسمى عند ذلك حالق، فلا بد أن يحلق شيئا من رأسه، فلو حلق من لحيته أو حلق من حاجبه أو من شاربه أو من عنفقته أو من أي شعر على بدنه لا يسمى حالقا حتى يحلق أو يقص من شعر الرأس تماما. وكل ما يسمى رأس وهو الذي يصح فيه المسح في الوضوء هو الذي يصح منه أن يأخذ شيئا من الشعر، فإذا أزاله بالكلية وأمر الموسى عليه يسمى حلقا، وإذا أخذ بعضه يسمى تقصيرا، أو إذا أراد مثلا أن ينتف منه أو أن يحرق منه أي شيء يقوم مقام يعني الحلق من الرأس. السنة أن يأخذ بالرأس ككل، وأقل الواجب أقل الركن من ذلك أن يحلق وأن يزيل 3 شعرات. بهذا ننتهي من واجبات الحج. قال بعد ذلك: وسنن الحج 7. طبعا هذه سنن للحج، وكذلك هي سنن للعمرة، ولو قال الشيخ وسنن النسك لكان أولى، لأنه يجمع ما بين الحج وما بين العمرة. على كل حال هي كثيرة، ذكر الشيخ منها، قال: أحدها الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة. بقي في هذه الأمور يعني كأنه يريد الشيخ أن يبين لنا صور تأدية الحج وأيها يعتبر سنة، فقال: أحدها الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة بأن يحرم أولا بالحج من ميقاته ويفرغ منه، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة ويأتي بعملها ولو عكس لم يكن مفردا. والثاني التلبية ويسن الإكثار منها في دوام الإحرام، ويرفع الرجل صوته بها ولفظها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار. والثالث طواف القدوم. السنن عد منها بعض الأشياء، ولقد ذكرنا أركان الحج وذكرنا واجباته، ولا ننسى أن الإنسان عندما يطوف وعندما يسعى يأخذ وينهل من ماء زمزم المطهر، هذا الماء الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة والخير، والذي يحمله الناس من مكة المكرمة إلى بلادهم بنية الاستشفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين فقال إن ماء زمزم لما شرب له، وكان يقول عليه الصلاة والسلام وأنا أشربه لكذا، أي يعين ذلك. ولقد وقف الإمام السيوطي بعد أن طاف في بيت الله الحرام وأخذ يتضلع من ماء زمزم وسأل الله تبارك وتعالى بإخلاص، سأله أن يكون عالما بكل علم من العلوم التي ذكرها، فكان كما قال، وفقه الله سبحانه وتعالى وزاده من ذلك علما. ولذلك لا تجد علما من علوم الشريعة الإسلامية إلا وألف السيوطي فيها، فقد استجاب الله تبارك وتعالى له هذه الدعوة. كان يدعو بإخلاص عندما يتضلع من ماء زمزم وهو ينظر إلى بيت الله الحرام وهو موقن من الله تبارك وتعالى بالإجابة أيضا، وقد تزود بزاد حلال وأخلص في عبادته لله تبارك وتعالى، فوفقه الله سبحانه وتعالى واستجاب دعاء. أيضا إنك في عبادة ويسن لك أن تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تخفف أو أن تزيل كل كلام لا قيمة له، فهذه الأيام تمضي وتنقضي، فاغتنمها، اغتنمها بطاعة الله، اغتنمها بالتلبية، اغتنمها بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اغتنم عندما تذهب إلى الحج أن تزور قبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تكثر من الصلاة والسلام عليه. فإذا رأيت هذه مشارف المدينة المنورة بجبالها، ورأيت تلك القبة الخضراء من مكان بعيد، ورأيت أشجار المدينة، فأكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اغتسل قبل أن تدخل المدينة المنورة. أيضا كن واقفا متأدبا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تؤدي صلاة سنة تحية المسجد، وتقف متأدبا وأنت تنظر إلى القبر الشريف عند رأسه مستدبرا للقبلة الشريفة، داعيا الله تبارك وتعالى بما يلهمك الله سبحانه وتعالى من الخير، وتقول وأنت تقف متواضعا متأدبا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاكرا الآية الكريمة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فتتكلم بخضوع وذل وانكسار، فإن انكسارك للنبي عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله تبارك وتعالى. عندما تقف فما عليك إلا أن تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبة، فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ولذلك تقول، لا تقول صلى الله على محمد، خاطبه مباشرة بصيغة الخطاب، فقل السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، أشهد أنك رسول الله حقا، أشهد أنك رسول الله حقا. بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، وأنت وجلوت الظلمة ونطقت بالحكمة. هكذا تقف فتخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهدت في الله حق جهاده، جزاك الله عنا أفضل الجزاء، ثم تتأخر بضعة أذرعة، وبعد ذلك قدر ذراع، فبعد ذلك تنتقل إلى السلام على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى، فتقول: السلام عليك يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. وكذلك تفعل مثل ذلك أمام قبر سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى. إذن هذه من الأشياء التي ينبغي للحاج ألا يتركها، وعليه أيضا أن يعرف أن الإنسان إذا أراد أن يحج إلى بيت الله الحرام فمن السنة أن يكون مفردا، خاصة إذا وكل بذلك الحج، فإنه يصرف هذه النفقة وفق ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سنن الحج الإفراد، والإفراد أن يحرم الإنسان بالحج أولا، فإذا فعل أركان الحج وواجبات الحج وانتهى من الحج تماما، ماذا فعل؟ عزم على أن يفعل عمرة، وذلك بعد أيام التشريق، فيفعل العمرة تامة، وبعد ذلك يكون قد أدى النسك الأول الذي هو الحج، وبعد ذلك أدى العمرة. من أي مكان تؤدى العمرة؟ قلنا هنالك حدود للحرم وهنالك مواقيت للحج. فإذا كان الإنسان مفردا معنى ذلك أنه صار الآن ضمن مكة المكرمة، فيسن هنا، فيطلب منه أن يخرج إلى أدنى الحل. هنالك حدود لحرم مكة، هذه الحدود لحرم مكة، فمن كل جهة من الجهات له مكان، من الجعرانة مكان، من التنعيم مكان، من عرفة مكان، من الحديبية مكان، كل هذه الأمكنة التي تكون في حدود مكة غالبا الناس يذهبون إلى مكان التنعيم. سمي التنعيم لوجود جبل يسمى ناعم، وبني مسجد، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها لتحرم من ذلك المكان، فبني هنالك مسجد وسمي بمساجد السيدة عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عنها وعن أمهات المؤمنين. هذا العمل الذي يسمى بالإفراد، أن يأتي الإنسان بالحج أولا وبعد ذلك بالعمرة. لو عكس فعل العمرة أولا وبعد ذلك فعل الحج لا يسمى مفردا، وإنما يسمى متمتعا. فلو قرن مع بعضهما البعض قائلا: نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، يجزئه نسك واحد بطواف واحد وسعي واحد، لكن يلزمه بعد ذلك دم، كما سيأتي معنا قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كان الإنسان بالحج فعليه أن يلبي الله تبارك وتعالى من اللحظة الأولى التي ينطلق فيها من الميقات، من الميقات الذي بدأ حجه به. يبدأ الحج طبعا كما قلنا إذا كان سائرا من بلادنا على طريق المدينة المنورة بذو الحليفة أو ما يسمى بآبار علي، أو إذا كان ماشيا في طريق الساحل من رابغ، أو إذا كان في الطائرة أو في البحر فإنه أيضا من طريق رابغ، فهذا ميقات أهل الشام. عند ذلك من ذلك الموقف يبدأ بالتلبية إلى الله تبارك وتعالى. هذه التلبية تسن عند كل صعود، عند كل هبوط، عند كل موطن من المواطن التي يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى، إذا أقبل الليل، إذا أدبر النهار، إذا تغيرت أحوال الناس. من الأفضل الآن ربما التلبية عبارة عن ساعتين أو 3 ساعات، ينبغي على الإنسان، صار الوقت قصيرا بوسائل الراحة الموجودة اليوم في وسائل الركوب، فمن الممكن أن يغتنم وقته جميعا في التلبية إلى الله تبارك وتعالى. لا يفكر الآن بطعام أو بشراب أو بكلام فارغ لا قيمة له، وإنما يفعل ذلك متقربا إلى الله عز وجل عندما يلبي الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعضهم: لا تركنن إلى الثياب الفاخرة، واذكر عظامك حين تبلى ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل لبيك إن العيش عيش الآخرة. ولذلك ينبغي عليك دائما أن تلبي. الرجل يرفع صوته بالدعاء، المرأة تخفض صوتها في التلبية، أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيضا يسن بعدها أن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصلوات المأثورة، وأن يسأل الله تبارك وتعالى الجنة، وأن يستعيذ به من النار. إذا فعل هذا ووصل إلى مكة المكرمة، فماذا عليه أن يفعل؟ إذن أحرم من الميقات، نوى الإفراد في ذلك، بعد ذلك أخذ في التلبية، وصل إلى مكة المكرمة. ما هو أول عمل من السنن يقوم فيه إذا دخل مكة؟ طبعا بعد أن يكون قد اغتسل الغسل من أجل دخول بيت الله الحرام، يبدأ بالطواف. هذا الطواف يسمى الآن بطواف القدوم إن وصل إلى مكة مباشرة، أما إذا كان متأخرا عن الوصول إلى مكة فيسن له في هذه الحالة، بل يجب عليه أن يأتي عرفات مباشرة حتى لا يدركه الوقوف، حتى لا يفوته ذلك الوقوف. عند ذلك يذهب فيقف في عرفة. لكن الحاج الطبيعي ماذا يفعل؟ طبعا يأتي مبكرا محتاطا في الوقت، فيدخل مكة ويطوف طواف القدوم. طواف القدوم كأي طواف ينبغي أن يكون 7، وينبغي أن يبدأ فيه من محاذاة الحجر الأسعد، وينبغي أن يطوف حول الكعبة، أن يكون بعيدا عن الهواء المتعلق كما ذكرنا في الكعبة، وأن لا يدخل من أحد أبواب الحطيم، وأن يكون ساترا للعورة، وأن يكون ماشيا على طهارة في جسده، وأن يكون أيضا ليس رافعا للحدثين الأصغر والأكبر، إلى غير ذلك من الشروط التي تكلمنا فيها عن الطواف عندما تكلمنا عن طواف الإفاضة أو عن طواف الركن. كذلك نفس الشروط هنا، ويختم ذلك بصلاة 2 ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم. إن هذا الطواف قال: والثالث طواف القدوم، ويختص بحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة، أما إذا ذهب ووقف بعرفة فقد سقط هذا الطواف عنه. والمعتمر إذا طاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم، كما قلنا في العمرة لا يوجد طواف قدوم، طواف القدوم وطواف العمرة شيء واحد، فهو ركن في العمرة لأنه يسمى بطواف العمرة. قال بعد ذلك: والمبيت، والرابع المبيت بمزدلفة. بمزدلفة هذا المكان الذي ينطلق الإنسان فيه من عرفات بعد أن غربت الشمس، وانطلق الحجاج ذاكرين الله تبارك وتعالى إلى أن يصلوا إلى المزدلفة. هذا ركن من هذا واجب من واجبات الحج، وأكرر كل واجب من واجبات الحج إذا لم يفعله الإنسان فعليه دم. ولذلك المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. والمبيت بمزدلفة إذا تأخر الإنسان في الدفع من عرفات، كان الناس كثر ومشى في عرفة ولم يصل إلى المزدلفة حتى أذن الفجر، سقط عنه المبيت بمزدلفة، سقط عنه لأنه كان منشغلا بركن من أركان الحج ولا شيء عليه. أما إذا نفر ثم بعد ذلك انطلق إلى منى ولم يبت في المزدلفة، وهي مكان ما بين عرفة وما بين منى وعند المشعر الحرام، عند ذلك ينبغي عليه أن يبيت في ذلك المكان. أقل درجة يبيت فيها وهو أن يدرك جزءا من النصف الثاني عند الإمام الشافعي ولو كان قليلا، وهذا الجزء من النصف الثاني لا يقدر كما يفعل الناس اليوم بالساعة الثانية عشر ليلة، لا، ينظر إلى وقت دخول الليل، متى يدخل الليل؟ في أذان المغرب، ومتى ينتهي الليل؟ في أذان الفجر، ثم يجمع ما بين هذين الوقتين وينصف الوقت ما بينهما، عند ذلك يكون هذا يسمى منتصف الليل. ولقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الرعاة ولبعض الناس والسقاة أيضا أن ينطلقوا من المزدلفة في ذلك الوقت بعد منتصف الليل، فالانطلاق جائز، ولكن المبيت إلى الفجر أولى بكثير، ومراعاة لمن أوجب ذلك من بقية المذاهب. فإذا بات في المزدلفة فإنه حقق هذه السنة ولو قليلا كما قلت بعد منتصف الليل. أما الخامس وهو ركعة الطواف بعد الفراغ منه ويصليهما خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكما قلت إن الحج عبادة مالية، غالبا مالية وبدنية، ولذلك تقبل النيابة عن الغير، كيف وفيها الصلاة هذه ركعة الطواف؟ قال العلماء إن ركعة الطواف تقعان تبعا لأعمال الحج لا أصلا، ولذلك يمكن للإنسان إذا كان يحج عن غيره أن يصلي هذه الركعتين نيابة عن الغير إذا كان يحج حجة بدل عن الغير. إذن بعد الفراغ منه ويصليهما خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويسر بالقراءة فيهما نهارا ويجهر بها ليلا، يعني يسمع نفسه. وإذا لم يصليهما خلف المقام ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره. بقي عندنا بعض الواجبات سنتركها إن شاء الله للغد. قال والسادس المبيت بمنى.